أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء الإلهي موجه إلى المؤمنين بالله ورسوله، إلى المؤمنين بالله ولقائه، المؤمنين بالله وكتابه، المؤمن بالله ووعده وعيده. هؤلاء المؤمنون أحياء فيناديهم ربهم، وذلك لكمال حياتهم. أما الكافرون أموات فلا يناديهم ولا يقول يا أيها الذين كفروا أبدا، لا يسمعون لا يجيبون، أموات غير أحياء. أما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ولقائه، فهم أحياء يسمعون ويبصرون وينطقون ويأخذون ويذهبون ويجيئون لكمال حياتهم. فالإيمان بمنزلة الروح، الإيمان الصحيح كالروح، صاحبه حي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويبر الوالدين ويحسن مع المحسنين، وذلك لأنه حي والكافر ميت. نادانا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس أو في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. تذكرون كيف كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يجلس في الروضة وحوله أصحابه وأولادهم وهم أنصار ومهاجرون، فيجلسون حوله، فيأتي من تخلف عنهم فيبحث عن مكان ما يجد، يتضاغطون ما يتضاغطون، كل يوسع نفسه. فما أراد الله لهم هذه الحال، فأراد أن يؤدبهم ويكملهم ويسعدهم، فناداهم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. المجالس مجالس الذكر، مجالس العلم، لا تخلو المجالس عن هذا، إما مجالس العلم أو مجالس الذكر. إذا جاء أحدنا ووقف ينتظر كيف يجلس، ينبغي أن نفسح مجلس ونجلسه. ها نحن الآن جاء أحد متأخرا أراد أن يجلس، فلنعمل على أن نجلسه معنا، نضم بعضنا إلى بعض حتى نترك له مجال يجلس فيه. إذ الآية نزلت وبعض الأصحاب واقفون ما جلسوا، والآخرون جالسون متربعون، فما كان من حقهم إلا أن ينضموا إلى بعضهم بعض ويفسحوا المجال لمن جاء بعدهم ليجلس ليسمع الذكر والعلم. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، وثابهم الله يفسح الله لكم في أرزاقكم وفي قبوركم ويوم القيامة، يفسح الله لكم في أرزاقكم فتتسع، في قبوركم لما تموتون فتتسع، في الجنة لما تدخلونها. هذا وعد من الله عز وجل مقابل إذا جاء مؤمن وأراد أن يجلس لا نضايق المجلس بل نفسح له المجال حتى يجلس. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، هذا الجزاء من الله، يفسح لك في رزقك وفي قبرك وفي جنتك دار السلام. وإذا قيل انشزوا أي قوموا إلى الجهاد إلى الرباط إلى المعروف ينبغي أن تقوموا، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. هيا دعانا الداعي إلى الله لنقيم الصلاة نودي الصلاة نقوم، نودي إلى الجهاد نقوم، نودي إلى الخير والبر نقوم، مستعدون دائما وأبدا، لأننا أحياء غير أموات، لأننا مؤمنون. والجزاء يرفع الله الذين آمنوا منكم. إذا طالبكم رسول الله أو من ينوب عنه بأن تقوموا قوموا، سواء لأداء صلاة أو لجهاد أو رباط أو لأمر بمعروف أو نهي عن منكر، قوموا. يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفعهم فوق مستوى ما هم عليه إلى درجات عالية يوم القيامة. يرفع الله الذين آمنوا منكم، هؤلاء هم الذين يستجيبون لأمر الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو على لسان أحد عبيد الله المؤمنين، إذا قال لهم قوموا قاموا، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا. والنشوز الارتفاع، ومنه المرأة الناشز ارتفعت عن زوجها فهي مرتفعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم، آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ولقائه، آمنوا بالله ووعده ووعيده، هؤلاء المؤمنون الأحياء يرفعهم الله عز وجل. أما المنافقون الجالسون معكم واليهود كما كانوا يجلسون ما يرفعهم الله، قد يطمعون ما يرفعهم الله، قد يخرجون للجهاد وهم غير مؤمنين. ولهذا جاء القيد بالإيمان الصحيح. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم، أما المنافقين والكافرين والمشركين فلا يرفعهم الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا قيد الإيمان، يرفع الله الذين آمنوا أيها الحاضرون السامعون منكم المؤمنين، أما غير المؤمنين كالمنافقين واليهود كانوا معهم لا يرفعهم الله. ثم قال تعالى والذين أوتوا العلم درجات، أي ويرفع الله تعالى الذين أوتوا العلم المعرفة بالله وبحابه ومكاره، هذا العلم، العلم بشريعة الله، العلم بعبادة الله، العلم بما حرم الله وبما أحل الله، هذا العلم أهله درجات لا يصل إليها غيرهم. حتى قال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ومن هنا ينبغي أن نطلب العلم ولا نتكبر ولا نقول كبيرنا وشيخنا، لا بد من طلب العلم ولو يوميا كلمة. والذين أوتوا العلم يرفعهم كم درجة؟ درجات لا يعلمها إلا الله. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. والذين يجهلون كيف يعبدون الله؟ بما يعبدونه؟ إذا لم تعرف ما يحب ربك من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات، إذا ما تعرف هذا كيف تتقرب إليه بفعلها وأنت تجهلها؟ إذا لم تعرف ما يكره الله من الاعتقادات الباطلة، الأقوال السيئة، الأعمال الفاسدة، إذا لم تعرفها كيف تتركها؟ ما تتركها. إذن لن تصل إلى درجة أنك تحب الله وهو يحبك. لا بد من معرفة ما يحب الله وما يكره، من أجل أن نفعل ما يحب وأن نترك ما يكره. هذا هو العلم. عز وجل بأسماء وصفاته وجلاله وكماله، ومعرفة ما يحبه من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات والذوات لنحب ما يحب، ومعرفة ما يكره الله من الاعتقادات الفاسدة والأقوال السيئة والأعمال الباطلة والصفات المذمومة حتى نتركها ونتجنبها ونبتعد عنها، وبذلك نفوز بحب الله ورضاه. من أراد أن يحبه الله فليحب ما يحب الله. إذن هكذا يؤدبهم، ونحن والحمد لله معهم، وكل مؤمن معنا. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. وهنا مجالس الذكر كمجالس الصلاة. هل يجوز لمؤمن يجد مؤمن جالس ليصلي يقول قوم ويجلس مكانه؟ لن يكون هذا أبدا ولا يصح. اللهم إلا إذا كان لك مولى من الموالي تقول تقدم إلى المسجد واجلس لي في الصف الأول حتى إذا جئت أنا تقوم وأنت وأجلس أنا. كان حسن البصري يفعل هذا مع خادمه مولاه. أما أن تقيم مؤمنا من مصلاه لتجلس أنت فيه، لا والله لا يجوز. فقط حلق الذكر طلب العلم يجب أن نتضام، ولا نبقي أحدنا واقف يسمع العلم وواقف ونحن جالسون، لا بد وأن نتفسح له حتى يجلس ليسمع. وهكذا عاش أصحاب رسول الله وأولادهم وأحفادهم والمؤمنون الصالحون إلى اليوم يعملون بهذه الآية الكريمة. والذين أوتوا العلم درجات لا يعرف مداها إلا الله. هذه الدرجات في الجنة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والسماء. إذن ثم قال تعالى في نداء ثاني، ثم قال تعالى والله بما تعملون خبير. هذه الجملة المذيل بها الكلام هذه الذي تحمل المؤمنين على أن يستجيبوا وعلى أن يطيعوا وعلى أن يمتثلوا أمر ربهم، لأنهم علموا أن الله عليم بعملهم، خبير بهم، مطلع عليه. فلا تقول ممكن لا يراني الله أنا أجلس هنا وأقوم. فلا بد من العلم بأن الله مطلع علينا، عليم بأحوالنا الظاهرة والباطنة، بل حتى ضمائرنا وما في صدورنا. والله بما تعملون خبير. فراقبوه، أخشوه، حاسبوا أنفسكم حتى لا تعصوا ربكم وينظر إليكم وأنتم عصاة مجرمون مبعدون عن الإسلام وأهله. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر. يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم أن تناجوا رسول الله أي تختلوا به وتصاروا حديثكم في مكان خاص بكم قبل ما تفعلوا هذا تصدقوا بصدقة. هذه الآية الكريمة نزلت لأن الرسول تعب ما يطيق، كل واحد يريد أن يجلس مع الرسول ساعة كيف يطيق، ما دخل حجرته حتى قرع الباب نريد خلوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعب وما يتعب ما يطيق. فأراد الله أن يؤدبهم فقال لهم: إذا ناجيتم الرسول أي أردتم مناجاته فقدموا بين يديكم صدقة تصدق بها على الفقراء والمساكين، وتعال واستأذن يفتح لك الرسول الباب وادخل. هنا تململوا، علي بن أبي طالب الوحيد كان عنده دينار صرفه على 10 دراهم وأخذ درهم وتصدق به وجاء وأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. وما هي إلا أن فهموا أنهم أتعبوا رسول الله، آلموه، حملوه ما لا يطيق، كل واحد يريد أن يجلس مع الرسول يتحمل هذا ما يطيق أبدا. فلما عرفوا السر من ذلك كفوا وما أصبحوا يطالبون المناجاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول أي إذا أردتم أن تناجوا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قبل المسارة قدم صدقة وتفضل. ووفق الله عليا لهذه، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: علي أعطي 3 لو أعطيت لخير من الدنيا وما فيها. الأولى تزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، الثانية في بدر في الخيبر أعطاه الرسول اللواء في خيبر، والثالثة هو أول من أطاع الله عز وجل وتصدق بصدقة ودخل على رسول الله وناجاه، 3 خصال فاز بهم عليه رضي الله عنه. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول أي أردتم أن تناجوه، ما معنى تناجوه؟ تتكلمون معه سرا، المناجاة المسارة الحديث، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قبل ما تناجي تصدق وتفضل. لما نزلت الآية عرفوا أنهم يبعدون عن الرسول لأن متعبوه، آلموه، ضيقوا عليه، ما يستطيع يتحمل هذا وهو فرد بشر. إلا أن عليا سارع ونجح وكان أول من فعل هذا، ثم نسخ الله هذا فقال تعالى: أشفقتم أخفتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، لأن المرضى والمنافقين موجودين أيضا أصابهم الخوف، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، تقديم هذه الصدقة خير لكم وأطهر لقلوبكم، فإن لم تجدوا فإن الله فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم. ما فعلوا لأنهم ما استطاعوا يدفعون الصدقات وهم أكثرهم فقراء، إذن خافوا هابوا ما استطاعوا، وتاب الله عليكم بأن نسخ هذا الحكم، نسخه الله وأذن لكل من أراد أن يناجي الرسول أن يناجيه، لكن عرفوا أن هذه المناجاة متعبة لرسول الله شاق عليه ما يطيقها، فعرفوا هذا فابتعدوا وتاب الله عليهم. فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله فيما يأمران وينهيان. يطاع الله في أوامره، يطاع رسول في سننه، أطيعوا الله وأطيعوا رسوله. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون، خبير بأعمالهم مطلع عليها. فمن هنا ما يستطيع أحد آمن أن يعصي الله، والله ما يقدر، لو دفعت نفسه إلى معصية ما يستطيع، وهو يعلم أن الله مطلع عليه، خبير بعمله، مطلع عليه سرا كان أو علنا مع الناس أو منفردا. فأهل الإيمان ما يستطيعون معصية الله، ما يقدرون عليها، لأنهم أحياء غير أموات، ولأنهم بصرى غير عميان، ولأنهم موقنون أنهم بين يدي الله. من يستطيع منا أن يقوم الآن ويبول بيننا؟ يستطيع أحد؟ ونحن نشاهده معصية الله أبشع من هذا. كيف تقوم تشرب الخمر والله ينظر إليك؟ أو تزني والله ينظر إليك؟ أو تمد يدك بظلم لموم والله ينظر إليك؟ كيف تقوى على هذا؟ فالمطلعون على ما هم عليه من الإيمان أحياء غير أموات، ما يستطيعون أن يعصوا الله أبدا ولا أن يخرجوا عن طاعته. والله خبير بما تعملونه من خير أو شر. والله تعالى أسأل أن ينفعنا ويشرح صدورنا. والآن مع هداية الآيتين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا الندب إلى فضيلة التوسع في مجالس العلم والتذكير. من هداية هذه الآيات استحباب توسيع المجالس، مجالس الذكر والعلم، لمن أراد أن يجلس فيها لا نضايقه. من هداية هذه الآيات استحباب توسيع المجالس للمؤمنين، مجالس العلم ومجالس الذكر. نعم. ثانيا الندب والترغيب في القيام بالمعروف وأداء الواجبات إذا دعي المؤمن إلى ذلك. من هداية الآيات استجابة النداء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لإقام الصلاة، للعبادة من حيث هي، الجهاد والرباط. إذا دعي المؤمنون باسم ولي العهد، باسم ولي الأمر، باسم الله، يجب أن نقوم. وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. وهكذا يؤدبهم تعالى ويحملهم على هذا الكمال. إذا قال الرسول قوموا قاموا. نعم. ثالثا فضيلة الإيمان وفضل العلم والعمل به. فضيلة الإيمان والعلم والعمل به. إيه نعم. الإيمان فوقه شيء، المؤمن كالحي وإلى لا، والكافر كالميت وإلى لا. إذن كيف الفرق بين، يعني كيف نسوي بين الحياة والموت؟ لا تسوي بينهما. المؤمن والله حي والكافر ميت والعياذ بالله. ثم طلب العلم والرحلة إليه والنزول بساحته ليل نهار كالعبادات، بل هو أفضل من العبادات. قال الشيخ في النهر قيل لي عمر رضي الله عنه في مولى استخلفه فقال إنه قارئ لكتاب الله وإنه عالم بالفرائض، أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعن ابن عباس خير سليمان بين العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطي المال والملك معه. عمر رضي الله عنه ولى والي في مكة، وهذا الوالي ما هو حر، عبد، فعابه بعض الغافلين فقال وليت لأنه يحفظ كتاب الله ويعلم الفرائض. تبهتم؟ فدل هذا على فضل العلماء وعلو درجتهم. عمر بدل ما يولي شريف من الأشراف ولا عبد من العبيد، فلما عيب عليه قيل ها قال هذا يحفظ كتاب الله ويعرف الفرائض. وأخيرا مشروعية النسخ في الشريعة. سليمان عليه السلام الرواية تقول عن ابن عباس طلب خير بين العلم والملك والمال، فاختار العلم على الملك والمال. قال أريد العلم يا ربي، فلما اختار العلم وعلم أعطاه الله الملك والمال. وأخيرا مشروعية النسخ في الشريعة قبل العمل بالمنسوخ وبعده، إذ هذه الصدقة نسخت قبل أن يعمل بها قبل أن يعمل بها. اللهم إلا ما كان من علي رضي الله عنه، فإنه أخبر أنه تصدق بدينار وناجى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسخت هذه الصدقة فكان يقول في القرآن آية لم يعمل بها أحد غيري، وهي فضيلة له رضي الله عنه. نعم، يجب أن نعمل بما في كتاب الله قبل نسخه وبعد نسخه. ما نسخ تركناه، لم ينسخ نعمل به لا يوم الدين.